بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الحلم والأناة والرفق، وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان ضد الإساءة، وقوله كتب الإحسان أي شرع الإحسان على فعل كل شيء أو عند فعل كل شيء. ثم قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والفرق بينهما أن القتل فيما لا يؤكل، والذبح فيما يؤكل. فمتى عبر بالقتل في نصوص الكتاب والسنة فاعلم أن هذا الحيوان الذي عبر عنه بالقتل أنه لا يحل أكله. ولهذا استنبط العلماء رحمهم الله من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أن ما صاده المحرم فإنه يحرم أكله، لأن الله تعالى عبر عنه بالقتل. وقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وكذلك أيضا إذا نحرتم فأحسنوا النحر. وإحسان القتلة وإحسان الذبح وإحسان النحر أن يكون موافقاً للشرع، لأن الشرع هو الإحسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليحد أحدكم شفرته أي ليشحذها أي ليشحذ آلة الذبح أو القتل من سكين أو غيرها. وليرح ذبيحته، وذلك بأن يضجعها على شقها الأيسر، وأن يضع رجله على صفاحها، وأن يذبحها بقوة، لأنه أسرع في زهوق النفس. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً محبة الله عز وجل للإحسان وحثه لعباده عليه، ومنها مشروعية الإحسان وأن يحسن الإنسان في عبادته مع الله عز وجل وفي اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن إلى نفسه وأن يحسن إلى غيره. فالإحسان يكون مع الله تعالى، وذلك بتوحيده وعبادته وطاعته، ويكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بحسن الاتباع له وعدم الابتداع في دين الله. ويكون الإحسان مع النفس بحثها على الطاعات وزجرها عن المحرمات ومنعها مما يكون سبباً لهلاكها أو ضررها. ويكون الإحسان مع الغير، وذلك ببذل المعروف القولي والفعلي، وأن يكف الإنسان أذيته عن عباد الله. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً الحث على الإحسان عند قتل الحيوان، وذلك بأن يسلك أقرب طريق لزهوق نفسه. ومنها أيضاً الحث على الإحسان عند الذبح. والإحسان عند الذبح له صور متعددة، منها أولاً أن يكون الذبح بآلة حادة لا بآلة كالة يعني مثلمة، لأن الآلة المثلمة تؤذي الحيوان وتعذب الحيوان. ومن إحسان الذبح أيضاً ألا يحد الشفرة والحيوان ينظر، لأن ذلك مما يزعجه ويخوفه. ومن إحسان الذبح أيضاً ألا يذبح البهيمة وأختها تنظر إليها، لأن هذا مما يروعها. ومن إحسان الذبح أيضاً أن يذبح البهيمة بقوة ونشاط، لأن ذلك أسرع في زهوق نفسها. وليس من الإحسان ما يفعله بعض العامة من كونه إذا أراد أن يذبح الذبيحة قرب إليها الماء، فإن هذا ليس من السنة وليس من الإحسان اللهم إلا أن تكون البهيمة قد أصابها العطش فحينئذ يسقيها ماء، أما أن يكون ذلك أمرا معتادا فلا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.